الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، وقفة مع آية الاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القدوة الحقة والأسوة الحسنة لكل من يرجو الله واليوم الآخر، وهي معقد الفلاح وأصل السعادة، وبقدر المحبة تعظم المتابعة، وبقدر المتابعة تكون العزة والكفاية والنصرة، وتكون الهداية والرفعة والنجاة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين متعلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. أيها الناس، أصيبت أمتنا في مقاتل عدة، وتلاطمتها أمواج الفتن، وعصفت بها رياح التغيير، وسامها الأعداء سوء العذاب بلا نكير، حتى ضيع الكثير من أهلها قبلتهم، وتناسوا عظيم قدوتهم ومجد تاريخهم، بل هدمت حصون من داخلها، وغزيت أفكار أهلها، وخربت أفكار أهلها، وغزيت بثقافة أعدائها وأخلاق من دونها، فضاع الكبار قبل الصغار، واشتعلت الفتن في كل دار، حتى صار المتمسك بالحق كأنه قابض على نار وسابح في بحر ما له قرار. عباد الله، أزمتنا أزمة قدوة لا أزمة قوة، فنحن أمة الصدارة والعزة وأمة الحضارة والقوة. ما ضعفت يوما ولا استكانت، ولكن ضعف أهلها وفرط رجالها ووهن حملتها وحماتها. قال ربنا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمتى نقص الإيمان ديس على أهل الإسلام. وتأمل صرخة الملهم عمر في أمة الإسلام، وقد شاهد الجاهلية المشركة وأزاح القياصرة والأكاسرة، وهدم عروشها وغنم أموالها، فشاهد حال العرب قبل الإسلام، وشاهد عزهم بالإسلام، وشاهد زوال الأمم بأهل الإيمان، فنادى بدستور أمتنا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فطريق عزتنا هو إسلامنا، وما دونه ذلة وهوان وضياع وخسران. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فرجع الأمر إلى آية واحدة وسنة جامعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وسنة الله مع رسوله عليه الصلاة والسلام: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. بل قال الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافي الذين اتبعوك من أهل الإيمان. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي مقابل ذلك: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ ذلك الخزي العظيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. أيها الناس، من كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه ولا تناطح الجبال بين يديه. وتأملوا ثاني اثنين إذ هما في الغار قد اجتمعت جموعهم على الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله معه أي شيء فقد؟ قال العلماء: إن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا ظهور لأحد من الناس إلا بما أرسل الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو السبيل، لا سبيل غيره. وقد تركنا على الجادة الواضحة والمحج والحجة البينة، فلما الابتعاد والمورد قريب زلال. قال ابن القيم رحمه الله: تحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته. فاللهم اهدنا بهداك ووفقنا لرضاك ولا تكلنا إلى أحد سواك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو اقتداء بالكمال والعصمة والهداية والرفعة. وأعظم أسباب ذلك تعلم السيرة العاطرة والدوران مع السنة العاصمة. ولقد كان سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله يتعلمون السيرة النبوية كما يتعلمون السورة القرآنية، ويحفظون السنة ويعظمونها ولا يقبلون من أحد معارضتها، لعلمهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق، وأن هدي رسولهم خير هدي وأكمله. فكانوا يزنون إيمانهم بهذا اتباعا لقول ربهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا كان حالهم، وقد قال ربهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وميزان محبتهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. في صحيح مسلم قال رجل من الصحابة رضي الله عنهم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وتواعية الله ورسوله أنفع لنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الصديق العارف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال الإمام ابن بطة رحمه الله معلقا على هذا الأثر: قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. ولذلك أيها الناس توالت عليهم النكبات وحلت بديارهم الأزمات. قال مالك الإمام: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. قال ابن اللباد: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتف آثاره وتشبه به ما أمكنك. اللهم أحينا على السنة وتوفنا على السنة، واحشرنا في زمرة أهلها، وأوردنا حوض نبينا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز دينك وانصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم ادرع عنا الفتن والمحن، اللهم ادرع عنا الفتن والمحن، اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلاء والمحن ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم قهم شر شرارهم، اللهم صن أعراضهم، واحفظ أموالهم، واحقن دماءهم، وولي عليهم خيارهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم حكم بهم شرعك وأحي بهم سنة نبيك، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر وسائر ولاة أمر المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره،